بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي طلبة العلم، ونحن اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى مع محاضرة القواعد الفقهية، القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية. اليوم أريد أن يعني ألفت نظركم إلى موضوع جديد، ألا وهو أهمية القواعد الفقهية. المطلب الثاني أهمية القواعد الفقهية، وهو في صفحة رقم 34. ياليت الأخوات والإخوة يكتبهم في الجروب رقم الصفحة، رقم الصفحة 34 من كتاب القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية. نحن الآن مع المطلب الثاني، وهو أهمية القواعد الفقهية. طبعا ما حد كتب رقم الصفحة، فياليت بسرعة تكتبوا رقم الصفحة، رقم الصفحة 34 من كتاب القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية. كتاب جديد مختلف عن الكتاب الأول، كتاب جديد. هذه المحاضرة الثانية على التوالي في نفس الكتاب، هذه هي المحاضرة الثانية. جزاك الله خيرا الأخت جهان والأخت رود، كتبوا وتفاعلوا معنا، والأخت عائشة كذلك. طيب، نبدأ الآن في أهمية القواعد الفقهية، فنقول وبالله التوفيق. القواعد الفقهية لها أهمية كبيرة وبارزة في الفقه الإسلامي، لأن التقعيد، يعني احنا نتكلم عن القواعد نقول التقعيد، ويعني كما نقول التأصيل، واضح؟ فالقواعد الفقهية لها أهمية كبيرة وبارزة في الفقه الإسلامي، لأن التقعيد الفقهي يمثل مرحلة من مراحل البناء والنضج الفقهي، وهي مرحلة الانتقال من الجزئيات إلى الكليات. فطبعا كلما تطور الفقه الإسلامي وكلما حدثت نهضة فقهية، فلا بد من وضع قواعد تجمع هذه الجزئيات وتحول هذه الجزئيات إلى كليات عامة، واضح؟ وحتى لا تشعب بنا الحديث، فسوف أقوم بتقسيم هذا المبحث إلى ثلاث مسائل جامعة. المسألة الأولى في أهمية التقعيد عموما ومنزلته في الدين الإسلامي. المسألة الثانية نصوص كبار أهل العلم في أهمية القواعد الفقهية. المسألة الثالثة فوائد القواعد من خلال نصوص أهل العلم المعنيين وواقع القواعد الفقهية. يبقى إذن المسألة الثالثة فوائد القواعد من خلال نصوص أهل العلم المعنيين وواقع القواعد الفقهية. هيا بنا أيها الأحبة الآن إلى المسألة الأولى، وهي في أهمية التقعيد عموما ومنزلته في الدين الإسلامي. من خلال تعريف القاعدة عموما، تبين لنا أن الأصل المشترك في بيان القاعدة هو أن القاعدة تحوي جزئيات كثيرة يجمعها أصل جامع. ومن تأمل في طبيعة التشريع الإسلامي يقطع بأنه يراعي التقعيد ويهتم به للغاية، ويتجلى ذلك في النقاط الآتية. أولا، أن هذا الدين، نحن لن نتكلم عن أهمية القواعد، أن هذا الدين جاء لهداية البشر وتبصيرهم بخالقهم عز وجل وبأمور دينهم، والشارع من مقاصده العظام البيان والإعذار وإقامة الحج على الخلق رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وإقامة الحجة على الخلق تستلزم فهما بشكل واضح وصريح حتى يحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. والقاعدة الفقهية من فوائدها التبسيط والتسهيل وجمع الشتات والفرق وجمع الشتات، وهو معنى مقصود للشارع الحكيم. ثانيا، أن من معاني القاعدة الجمع للمتفرق، وهذا أعني الجمع المتفرق هو من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال: بعثت بجوامع الكلم. وفي هذا يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه النافع جامع العلوم والحكم: فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، وخصه ببدائع الحكم. وقال الإمام الزهري: جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله تعالى يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع، فقال: أنا محمد النبي الأمي. قال ذلك 3 مرات، ثم قال: ولا نبي بعدي. ثم قال: أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. أوتيت جوامع الكلم، أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. طبعا هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وقال الألباني رحمه الله: سند ضعيف، هذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة. وطبعا هذا الكلام ذكره في إرواء الغليل بتخريج منار السبيل، إرواء الغليل. ونحن اختصارا نقول في الإرواء، خرجه في الإرواء. إذن الحديث ضعفه الشيخ الألباني ومن سبقه، ومع ذلك هناك من صححه: أنا محمد النبي الأمي ولا نبي بعدي، أتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. وأخرج أبو يعلى الموصلي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أتيت جوامع الكلم وخواتمه، واختصر لي اختصارا. الحديث هذا إخواني الكرام يعني أخرجه أبي يعلى الموصلي في مسنده، تمام. وفي صحيح مسلم عن سعيد ابن أبي بدرة ابن أبي موسى عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع أو المزر، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم وخواتمه، فقال: أنهي أو أنهى. طبعا هنا خطأ، الياء تحتها نقطتين وهذا خطأ، هي أنهى وليس أنهي. قال: أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة، أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. والحديث في صحيح مسلم. طبعا البتع هذا نبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمن قديما يعني قبل الإسلام. والمزر هو نبيذ الشعير والحنطة والحبوب، وقيل نبيذ الذرة خاصة. فجوامع الكلم التي خص الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام نوعان: أحدهما ما هو في القرآن الكريم كقوله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا من جوامع الكلم، وهذا من القرآن الكريم. قال الحسن البصري رحمه الله: لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به، ولا شرا إلا نهت عنه. طبعا الحسن البصري قال ذلك، نقل ذلك صاحب تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي محمد عبد الرحيم المبارك فوري. نقل ذلك المبارك فوري في تحفة الأحواذي. طبعا الأحواذي نسبة إلى الأحواذ في وهي جزيرة من الجزر العربية التابعة لدولة الإمارات وهي محتلة الآن من قبل الفرس. تحفة الأحواذي، الأحواذي نسبة إلى الأحواذ، هم يقولون الأهواز لكنها هم ينطقون الحاء هاء فيقولون الأهواز وهي الأحواز. طيب إذن الحسن البصري رحمه الله يقول لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به ولا شرا إلا نهت عنه. والثاني من جوامع الكلم ما هو في كلامه صلى الله عليه وسلم وهو منتشر في السنن المأثورة عنه. فإذا عندنا جوامع الكلم في القرآن وجوامع الكلم في السنة. أن علماء الحديث المهتمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عنوا بذلك عناية فائقة فجمعوا الأحاديث الجوامع للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه المصنفات التي جمعت جوامع الكلم للنبي أولا كتاب الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة وهو للحافظ أبو بكر بن السني. باء الشهاب في الحكم والآداب للقاضي أبو عبد الله القضاعي وهو كتاب مطبوع. كذلك أيضا أشار الإمام الخطابي في أول كتابه غريب الحديث إلى نبذ جامعة من كلمه صلى الله عليه وسلم في كتاب غريب الحديث. كذلك أيضا الأحاديث الكلية للحافظ أبو عمر ابن الصلاح وهو مجلس أملاه على طلابه جمع فيها الأحاديث الجوامع التي يقال إن مدار الدين عليها، التي يقال إن مدار الدين على تلك الأحاديث وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة. واشتمل كتابه هذا على 26 حديثا. كذلك أيضا 40 النووية للحافظ يحيى النووي شرف الدين رحمه الله حيث زاد على الأحاديث التي أملاها أبو عمر بن الصلاح تمام 42 حديثا. ابن الصلاح ذكر كم؟ ابن الصلاح ذكر 26 والإمام النووي رحمه الله أملاها ابن الصلاح تمام 42 حديثا، زاد على الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح إلى تمام 42 حديثا. واشتهر كتابه بالأربعين النووية. وأضاف إلى هذه الأربعين الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله 8 أحاديث جوامع هي تمام 50 حديثا وشرحها في كتابه جامع العلوم والحكم. رابعا أن التقعيد في الشريعة الإسلامية، التقعيد يعني صنع القواعد أو إنشاء القواعد، أن التقعيد في الشريعة هو من الربانية التي حث عليها المولى عز وجل في كتابه وأمر فيها أهل العلم. قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال البخاري رحمه الله قال ابن عباس الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. فالتقعيد فيه تسهيل وتبسيط بل تحبيب وتشويق للعلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله وكباره ما دق منها. إذن المراد بصغار العلم ما وضح من مسائله وكباره ما دق منها. وقيل يعلمهم جزئياته قبل كلياته أو فروعه قبل أصوله أو مقدماته قبل مقاصده. وقال ابن الأعرابي لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا. لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا. هذا الكلام من كلام ابن الأعرابي. خامسا، أن التقعيد هو من الرفق المطلوب شرعا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فالتقعيد فيه رفق بطالب العلم، وانتقال به من الكليات إلى الجزئيات. سادسا، أن التقعيد يناسب سنة البداءة بالأهم فالمهم، لأن التقعيد متفق عليه في الجملة أو في الغالب، أما الجزئيات فهي لا تخلو من نقاش. فالبداءة بالمتفق عليه، البداءة يعني البدء، بالمتفق عليه قبل المختلف فيه من الحكمة المطلوبة. والله تعالى يقول: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من خلال هذه النقاط الست نستطيع أن نصل إلى نتيجة، وهي أن التقعيد من الأمور المطلوبة في الشرعيات بعموم، سواء كان في مجال الدعوة إلى الله أو التربية أو الخطاب العام أو العقائد أو العملية أو العلميات بل هو من العلوم المحببة للنفوس، وهي من المتع العقلية عند كل أرباب الفنون، مسلمهم وكافرهم. والله الهادي. ندخل الآن إلى المسألة الثانية، وهي نصوص كبار أهل العلم في أهمية القواعد الفقهية. يقول: قبل أن أسوق نصوص أهل العلم الكبار في ذلك، أود أن أنبه على أن الفرق بين المسألة الأولى والمسألتين الثانية والثالثة، أن الأولى في أهمية القواعد بعموم سواء كان في الفقه أو في غير الفقه، والثانية والثالثة في أهمية القواعد الفقهية عند الفقهاء خاصة. وفيما يلي أسوق جملة من نصوص أهل العلم في ذلك. من أهم النصوص التي وقفت عليها من كلام أهل العلم رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء إلى أبي موسى الأشعري، حيث كان قاضيا باليمن، وجاء في الرسالة قوله رضي الله عنه: الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة. اعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى. طيب، أين الشاهد في هذا الأثر؟ أين الشاهد؟ الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، مما لم يبلغك في الكتاب والسنة. واعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك. فهنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيّن أن الحكم الذي لم ينص عليه صراحة في كتاب الله وسنة رسوله يطلب له الاجتهاد، وهذا الاجتهاد مبني على معرفة النظير والشبيه والمثيل، لأن الشارع لا يجمع بين المختلفات ولا يفرق بين المتماثلات. كما أنه من خلال جمع الأشباه والنظائر يستطيع المجتهد أن يدرك أن هذا الحكم ملائم للشريعة من حيث الموافقة أو الرد. ثانيا، ما جاء عن الإمام القرافي رحمه الله الفقيه المالكي في كتابه الفروق، وهو من أعظم كتب القواعد الفقهية، يقول في مستهل كتابه: أما بعد، فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا وعلوا، اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان: أحدهما المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين. والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد، فهذا كلام الإمام القرافي في الفروق، وكذلك ما قاله الزركشي في كتابه المنثور في القواعد حيث قال في مستهل الكتاب: أما بعد، فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أدعى لحفظها وأدعى لضبطها، وهي إحدى حكم العدد التي وضع لأجلها. والحكيم إذا أراد التعليم لابد له أن يجمع بين بيانين: إجمالي تتشوق إليه النفس وتفصيلي تسكن إليه النفس. ما أروع هذا الكلام. الحكيم إذا أراد التعليم لابد له من أن يجمع بين بيانين: إجمالي تتشوق إليه النفس وتفصيلي تسكن إليه النفس. ولقد بلغني عن الشيخ قطب الدين السنباطي رحمه الله أنه كان يقول: الفقه معرفة النظائر، وهذه قواعد تضبط للفقيه، تضبط للفقيه أصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على نهاية المطلب. طيب الآن ندخل إلى نص آخر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات. ويقول الإمام السبكي رحمه الله: حق على طالب العلم التحقيق، ومن يتشوق إلى المقام الأعلى في التصور والتصديق، أن يحكم قواعد الأحكام ليرجع إليها عند الغموض، وينهض بعبء الاجتهاد أتم نهوض، ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع لترسخ في الذهن، ذهن عن العقل، مثمرة عليه بفوائد غير مقطوع فضلها ولا ممنوع. يعني طبعا هذه نصوص قال السيوطي رحمه الله في صفحة 47: اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره، ويتمهر من المهارة يعني، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان. الآن سنقول مقولة ابن رجب: يقول ابن رجب رحمه الله في قواعده، طبعا نحن نعلم أن الحافظ ابن رجب الحنبلي له كتاب في القواعد الفقهية، طبعا الكتاب اسمه تقرير القواعد وتحرير الفوائد للحافظ ابن رجب الحنبلي. يقول ابن رجب رحمه الله في قواعده: أما بعد، فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة تضبط للفقيه أصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد. ونختم سابعا، نختم هذه النقول بنقل لابن نجيم الحنبلي الحنفي، لابن نجيم الحنفي حيث يقول رحمه الله: وبها، أي القواعد، يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى. طبعا ابن نجيم له كتاب في الأشباه والنظائر. ابن نجيم يقول المؤلف: وبعد أن سقط نصوص أهل العلم في ذلك، وهي نصوص ناطقة وواضحة وصريحة في أهمية هذا الفن، ننتقل إلى المسألة الثالثة، وهي التي سنرتب فيها فوائد هذا العلم من خلال هذه النصوص، فوائد القواعد الفقهية من خلال نصوص أهل العلم المعنيين وواقع القواعد الفقهية. في البداية أيها الأحبة، إن هذه القواعد تعين المجتهد والفقيه والقاضي على استخلاص أحكام الحوادث والنوازل التي لم ينص عليها في الكتاب والسنة صراحة. وهذا المعنى يفهم من كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته لأبي موسى الأشعري، حيث يقول: الفهم فيما تلجلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد إلى أحبها إلى الله. طبعا هذا النص يعني رواه الإمام البيهقي وفي سنده مقال، في رواية هذه القصة مقال، لكنها مشهورة عند الفقهاء والأصوليين. ثانيا، إن الجزئيات الفقهية والحوادث والوقائع لا تنتهي، والإحاطة بها متعذرة. هذا غير أن الخلاف الواقع فيها كثير جدا بين الفقهاء بعكس القواعد، فجمعها سهل وحفظها متيسر، والخلاف فيها في الجملة قليل، خاصة القواعد الكلية الكبرى والقواعد الدائرة عند أرباب المذاهب من غير القواعد الكلية الكبرى. ثالثا، تعين طالب العلم القواعد الفقهية تعين طالب العلم على رعاية علل الأحكام ومعرفة المآخذ والمدارك الفقهية التي تكون سببا في الأحكام، لأن هذه الشريعة من لدن حكيم عليم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. رابعا، أنها تعين طالب العلم على تلمس مقاصد الشريعة، فمثلا قاعدة المشقة تجلب التيسير، تفيد أن هذا مقصد للشارع وهو التخفيف على المكلفين، وقاعدة الضرر يزال كذلك تفيد أن الشرع يرفع الضرر عن المكلف في أحكامه ويأمر بإزالته ودفعه، وقاعدة الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، أيضا تفيد أن الشريعة مبناها على جلب المصالح وضرء المفاسد. خامسا، أننا نستطيع أن نقدم الإسلام لغير المسلمين من خلال بيان التناغم والانسجام بين الجزئيات والكليات التي لا توجد في أي شريعة من الشرائع ولا في أي نظام من الأنظمة، وهي تبين مدى الخصوبة والمرونة والمسايرة والواقعية التي يمتاز بها الفقه الإسلامي. فالحمد لله على نعمة الإسلام. سادسا، أن دراسة القواعد الفقهية تجعل طالب العلم بعيدا عن التناقض والاضطراب، وهذا المعنى هو الذي أشار إليه الإمام القرافي رحمه الله بقوله: ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية، أو ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت وضاقت نفسه لذلك وقنطت. ويقول الإمام السبكي كما نقله عنه ابنه: وكم من مستكثر في الفروع ومداركها قد أفرغ جمام ذهنه فيها، غفل عن قاعدة كلية فتخبطت عليه تلك المدارك وصار حيران، ومن وفقه الله بمزيد من العناية جمع بين الأمرين فيرى الأمر رأي العين. إذن يا إخواني ويا أخواتي، هذه هي الحكم من وراء تعلم هذا العلم الشريف، وهو علم القواعد الفقهية. طيب الآن أنا سأعود مرة أخرى إلى الفهرس، وأحاول من خلال هذا الفهرس أن أختار لكم قاعدة اليوم. سأختار لكم الآن هذه القاعدة. الآن تكلمنا عن يعني شيء النهاردة، تكلمنا عن أهمية القواعد الفقهية ونصوص الفقهاء، ونبدأ إن شاء الله تعالى في بعض القواعد. يعني مثلا عندنا القاعدة، قاعدة بعنوان قواعد المصالح والمفاسد. عندنا قاعدة تقول الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. هذه القاعدة قاعدة مهمة، فهي بنا الآن نطلع على هذه القاعدة: الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. طيب الآن خلينا نطلع على بعض القواعد الأخرى. عندنا كذلك قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وعندنا قاعدة أخرى يقدم عند التزاحم خير الخيرين وشر الشرين، وعندنا قاعدة أخرى إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما. هنا مصلحة راجحة ولا مفسدة راجحة؟ إذا مفسدة راجحة خلاص تدرأ، إذا المصلحة راجحة تقدم. كذلك عندنا أيضا المحاضرة الماضية أو قاعدة المحاضرة الماضية، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وعندنا أيضا قاعدة الدين النصيحة، هي حديث وهي قاعدة أيضا. وعندنا العدل مأمور به في جميع الأمور. وعندنا الشريعة منضبطة والأهواء غير منضبطة، الشريعة منضبطة والأهواء غير منضبطة. هذه القاعدة جميلة، في صفحة 205، قاعدة جدا ممتازة. طيب عندنا أيضا إن الله كتب الإحسان في كل شيء، هذه قاعدة. أيضا عندنا قاعدة تقول اعتبر عمل الخلفاء الراشدين، يعني عمل الخلفاء الراشدين عمل معتبر. عندنا أيضا قاعدة تقول قواعد النيات والمقاصد، يعني الفصل الثاني في قواعد النيات والمقاصد، وطبعا القاعدة الأولى الأعمال بالنيات. كذلك أيضا من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. عندنا أيضا قواعد رفع الحرج، المشقة تجلب التيسير. وعندنا أيضا لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، وهذه قاعدة رائعة جدا. كذلك أيضا من القواعد يصح في الاختيار ما لا يصح في الاضطرار، يصح في الاختيار ما لا يصح في الاضطرار. وعندنا أيضا قواعد الوسائل والمقاصد، وهي قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. نحن الآن يا جماعة نمر مرورا سريعا للتعرف على المنهج الباقي، وليس شرط أن نأخذها كلها ونختبر فيها كلها، ولكن فقط أهم شيء نسمع الآن، بس نسمع فقط هذه العناوين. طبعا أنا لا أتابع الدردشة، لكن ما شاء الله فيما يبدو لي أنكم يعني نقلتم أشياء كثيرة جدا. تمام، إحنا الآن الأخت عائشة قالت صفحة 205. تمام، لا إحنا انتقلنا الآن إلى الفهرس وإن شاء الله نتابع هذا. طيب كذلك قاعدة المكملات والمتممات إذا عادت على أصولها بالإبطال لم تعتبر. المكملات والمتممات إذا عادت على أصولها بالإبطال لم تعتبر. كذلك قاعدة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول. كذلك لا قاعدة لا يجوز استدعاء البلاء، لا يجوز. هذه قاعدة مهمة جدا يا أحبابي، أرجوكم ذكروني بها، ذكروني بها في المحاضرة القادمة. لا يجوز، قاعدة لا يجوز استدعاء البلاء في صفحة 375. نحن الآن في الفهرس يا جماعة، الفهرس صفحة 643، صفحة 643. الأخت عائشة تسأل، الأخت نيسة. طيب، قاعدة لا يجوز استدعاء البلاء، كذلك أيضا قاعدة اعتبار المآلات ونتائج التصرفات، وعندنا قواعد العرف والعادة، قاعدة العادة محكمة، وقاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والأحوال، وعندنا في الضوابط الفقهية تصرف الولاة منوط بالمصلحة وحمل الناس على الظاهر وترك سرائرهم إلى الله تعالى، وكذلك ضابط العقوبة لا تكون إلا على ذنب ثابت، أما المنع والاحتراز فيكون مع التهمة، يعني العقوبة تكون على ذنب، وأما المنع والاحتراز فيكون مع التهمة، وهذا ضابط رائع جدا. كذلك عندنا ضابط يقول ضبط المصالح العامة واجب ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ضبط المصالح العامة واجب ولا ينضبط إلا بعظمة، يعني هي مفروض إلا في صفحة، نحن الآن في صفحة كم في الفهرس؟ 646. ضبط المصالح العامة واجب ولا ينضبط إلا بتعظيم الأئمة في نفس الرعية. ابحثوا لي عن هذه بسرعة لنضبط اللفظ. ضبط المصالح العامة واجب ولا ينضبط إلا بتعظيم الأئمة في نفوس الرعية. طيب، هي ضوابط رائعة جدا. قال في الضوابط أيضا يجوز في الجهاد ما لا يجوز في غيره، وعندنا ضابط يقول يراعى في كل ولاية الأصلح لها، وأيضا عندنا ضابط آخر الجهاد مشروع في الجملة ويمنع منه في مواضع، وعندنا ضابط يقول إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، وعندنا ضابط يقول لا يجوز الافتيات على الأئمة وأصحاب الولايات فيما يخصهم، لا يجوز الافتيات على الأئمة وأصحاب الولايات فيما يخصهم، وعندنا ضابط يقول الأصل في الدماء العصمة. إذن يا إخواني الكرام، اليوم أخذنا يعني نظرة عامة على أهم هذه القواعد والضوابط الفقهية. طيب، هيا بنا الآن لنختار، طبعا الآن يعني انتهى الوقت، لأن أنا كنت قد حددت وقتا، واليوم احنا استفدنا أمرين. الأمر الأول تحدثنا عن أهمية دراسة علم القواعد الفقهية وأهمية التقعيد، فطبعا هذا سيكون سؤال المحاضرة، سؤال محاضرة اليوم. فقط أريد الآن فقط قبل أن يعني أنهي هذه المحاضرة أن نأخذ 10 دقائق فقط في شرح قاعدة واحدة، وهي القاعدة التي تكون في صفحة 205. بسرعة جيبوا لي صفحة 205. صفحة 205 يا إخواني ويا أخواتي هي تتكلم عن القاعدة التي ذكرناها منذ قليل. القاعدة التي تقول الشريعة منضبطة والأهواء غير منضبطة. طيب، بسرعة كده ناخد فكرة عن توضيح هذه القاعدة. هذه القاعدة من القواعد المهمة التي تضبط تصرفات المسلم، فالمسلم لا يتعبد لله سبحانه وتعالى بهواه، ولكن يتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى شرع الله. وهذا معنى وحقيقة الإسلام. فحقيقة الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. يقول ابن قتيبة رحمه الله: الإسلام هو الدخول في السلم، أي الانقياد والمتابعة، وهي أيضا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن محمدا رسول الله. فمقتضى هذه الشهادة هي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. واضح؟ والشريعة في اللغة عبارة عن البيان والإظهار، يقال شرع الله كذا أي جعله طريقا ومذهبا، ومنه المشرعة. وفي الشرع هي الائتمار بالتزام العبودية، يعني الشريعة هي الائتمار بالتزام العبودية. وقيل الشريعة الطريق في الدين، وقيل هي كل ما شرع الله من العقائد والأعمال. وقولنا منضبطة، الضبط هو عبارة عن الحزم، وقيل هو لزوم الشيء وحبسه، وقيل الضبط هو إحكام الشيء وإتقانه. فالمراد بالضبط هو ما كان خلاف الاضطراب، كما يعبر الأصوليون عن العلة بأنها وصف ظاهر منضبط يبنى عليه الحكم ويربط به وجودا وعدما. فالشرع يربط الأحكام بالعلة دون الحكمة التي هي المعنى الذي ثبت الحكم لأجله، وهي المصلحة أو المفسدة. ذلك أنه بالتتبع والاستقراء وجد أن الحكمة عادة تكون خفية ومضطربة لا ضابط لها، كالمشقة في السفر، فإن المشقة أمر خفي لا اطلاع لنا عليه، كما أنها غير منضبطة. الأهواء جمع هوى، وهي كل ما تدعو إليه شهوة النفس لا الحجة. وقيل الهوى ما يلان النفس إلى ما تستلذه. الهوى هو ما يلان النفس إلى ما تستلذه من غير داعية الشرع، لأن عندنا داعية الهوى وعندنا داعية الشرع. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق، كما في قوله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا، فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره، وربما استعمل بمعنى المحبة الحق خاصة والانقياد إليه. ويقول ابن تيمية رحمه الله: ومجرد الحب والبغض هو هوى، لكن المحرم منه اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله. ولذلك ورد في بعض الآثار: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وفي سنده مقال. طيب، إذا تبين هذا فيكون معنى القاعدة أن الشريعة وهي المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منضبطة، بمعنى أنها ظاهرة بينة، من أرادها فإنه يوفق لها وللعمل بها، وبها يحصل الفلاح في الدنيا والآخرة. أما ما تهواه النفوس وتشتهيه من أمور مخالفة للشرع فهي غير منضبطة، بمعنى أن الإنسان قد تكون عنده عاطفة إسلامية صحيحة ومحبة صادقة وكذلك نية صادقة، لكن تصرفه ومحبته غير منضبط بالشرع، فلا تكون هذه المحبة بمجردها موصلة للمقصود الشرعي، كمن يتعبد لله سبحانه وتعالى أو كمن يتعبد الله سبحانه وتعالى بالبدع. فإذا نصح قال: أنا أحب الزيادة في الطاعة، ولم يدري أن الله لم لم يمتحن بمجرد محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن امتحننا مع محبته باتباعه، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن يا جماعة، الإخوة اللي دخلوا مؤخرا، ملخص قاعدة اليوم أن الشريعة الإسلامية يجب اتباعها، وهي مقدمة على اتباع الهوى. هذا ملخص هذه القاعدة. وطبعا عليها أدلة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أهمية هذه القاعدة أيها الأحبة، أن الشريعة كلها قائمة على أصلين: الأصل الأول إخلاص العمل لله، والأصل الثاني متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. نحن الآن في صفحة 211، فلا يكفي في صحة الأعمال مجرد الإخلاص فقط أو مجرد المتابعة فقط، واضح؟ طيب، ننتقل الآن لصفحة 212، أن من أعظم مقاصد الشريعة المتعلقة بالمكلفين هو تجرد المكلف عن داعية الهوى. كذلك أن من رحمة الله بنا أنه لم يكلنا إلى أنفسنا الضعيفة أو عقولنا المتفاوتة، ولكنه أمرنا باتباع شريعته. فالعقول متفاوتة والأهواء مضطربة والأمزجة متباينة. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. رابعا، أن المؤمن لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهي عنه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خامسا، أن من خرج عن موجب الكتاب والسنة خاصة في القضايا الكلية والعامة فإنه يعد من أهل الأهواء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية أهل الأهواء. طيب، ستة، أن اتباع الأهواء أعظم من اتباع الشهوات. هذه قاعدة يليت تحفظوها: أهل الأهواء، أن اتباع الأهواء أعظم من اتباع الشهوات والملذات. مرة أخرى، مرة ثالثة، إن اتباع الأهواء أعظم من اتباع الشهوات والملذات. طبعا اتباع الأهواء هنا بمعنى البدع والمحدثات. طبعا البدع هنا المراد بها البدع في الدين وليس في الدنيا. أن اتباع الأهواء أي البدع والمحدثات أعظم من اتباع الشهوات، لأن الزاني قد يتوب الله عليه، والسارق قد يتوب الله عليه، والعاق قد يتوب الله عليه. أما المبتدع فهذا ينطبق عليه قول الله جل في علاه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره. فهذه قضية القضايا. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي سابعا في صفحة 214، أنه كما جاء الذم لأهل الأهواء والبدع الذين لم يعولوا على النصوص، فقد جاء المدح والإشادة بأهل الحديث الذين حكموا النصوص في كل أمورهم. ولهذا فسر الإمام أحمد رحمه الله الطائفة المنصورة بأنها هي طائفة أهل الحديث. ننتقل إلى أدلة القاعدة. أدلة القاعدة في صفحة كم؟ 216. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كذلك أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. والحديث رواه أبو داود في كتاب الطهارة. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص إسناده، طبعا في تلخيص الحبير، إسناده صحيح، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبو داود. الآن المفروض نأخذ بعض التطبيقات لهذه القاعدة. طبعا عندنا تطبيقات عامة وعندنا تطبيقات في السياسة الشرعية. طبعا لأهمية هذه القاعدة لابد أن نأخذ فيها بعض الوقت. أولا أن البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا يسمى أهلها أهل الأهواء. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى لم يطلب منا كثرة العمل، ولكن طلب منا وامتحننا بحسن العمل. كذلك أن محبة الأشخاص، ثلاثة صفحة 218، أن محبة الأشخاص وبغضهم وتقريبهم أو مباعدتهم تكون تبعا لمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تبعا لأهواء النفوس. كذلك أيضا رابعا أن صحة النية وإخلاص العمل لا يبرر العمل المخالف في ظاهره لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأي عمل ليس عليه شرع محمد فهو رد وباطل على صاحبه كما في الصحيحين من حديث عائشة. خامسا، كما أننا متعبدون بالفعل، نحن كذلك متعبدون بالترك. متعبدون ولا متعبدون؟ كما أننا متعبدون بالفعل، نحن كذلك متعبدون بالترك. إذا قصد بالترك وجه الله تعالى، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني يمنع نفسه من ظلم الناس أثناء الغضب ومن ضرب الناس وسب الناس. نختم إن شاء الله تعالى في تطبيقات القاعدة في السياسة الشرعية في صفحة 220. أولا، وجوب تطبيق شرع الله والتحاكم إليه. ثانيا، أن بغض الكافر لا يمنع من حسن التعامل معه والسعي في دعوته وإيصال الخير له، خاصة إذا لم تحصل منه عداوة ظاهرة. ثالثا، في صفحة 221، أن العلاقة مع غير المسلمين قائمة على احترام العهود والمواثيق. كذلك أيضا من التطبيقات في السياسة الشرعية، رابعا في صفحة 222، أن سفك الدماء وإبادة الناس كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وإناثهم والاعتداء على معابدهم ومساجدهم بالهدم والإهانة وتحريق الثمار والزروع، كل ذلك إذا لم يكن موافقا لهدي الإسلام وروح الشريعة فهو دون ريب فساد في الأرض وإهلاك للحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فعلاقة المسلمين بغيرهم قائمة على احترام الحقوق، فلا يجوز اتخاذ الإفساد سبيلا من سبل التعامل معهم، ولا يجوز منه إلا ما ألجأت إليه الضرورة واقتضته مصلحة الإسلام والمسلمين. خامسا، أن من سمات أهل السنة والجماعة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية لرسالته لأهل واسط، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. وهذا فيه أن هناك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا على ما توجبه الشريعة، كما يفعله أهل الأهواء من معتزلة ونحوهم الذين من أصولهم الخروج على أئمة الجور، وهذا خلاف السنة، وهذا خلاف السنة وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما يدخل فيه الذين ينكرون المنكر بغير علم وبصيرة ويستعجلون في إصدار الأحكام وإنزال العقوبات ونحو ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه القاعدة. الساعة الآن 10:00 مساء. طيب يا إخوان وأخواتي، الآن عندنا سؤالين في هذه المحاضرة لطلاب القاعدة الفقهية. السؤال الأول تحدث عن أهمية دراسة علم القواعد الفقهية، تحدث عن أهمية علم القواعد الفقهية فيما لا يزيد عن 3 فوائد، فيما لا يزيد عن أهم 3 فوائد لدراسة علم القواعد الفقهية. السؤال الثاني، عرف بالقاعدة، القاعدة التي ذكرناها منذ قليل. من يكتب لنا هذه القاعدة؟ من يكتب لنا هذه القاعدة؟ عرف بهذه القاعدة واذكر أهميتها في سطر، كل هذا في صوت سطر سطر سطر. تعريف القاعدة فيما لا يزيد عن سطرين، أهمية القاعدة فيما لا يزيد عن سطرين، الدليل على القاعدة فيما لا يزيد عن 3 أدلة، تطبيقات القاعدة العامة فيما لا يزيد عن 3 تطبيقات، تطبيقات القاعدة في السياسة الشرعية فيما لا يزيد عن 3 تطبيقات. أرى أن ولا واحد كتب القاعدة، القاعدة التي أخذناها الآن، ما هو اسم القاعدة التي أخذناها الآن؟ بلغكم للسؤالين، وأكتفي بهذا المقدار، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سأغلق البث المباشر للطلاب القواعد الفقهية وأفتح بعد قليل إن شاء الله لطلاب أحاديث الأحكام بإذن الله تعالى. فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.